كان شابا صغير السن ليس عنده مثل خبرتهم في البيع والشراء، لكن طلحة كان يمتلك من شدة الذكاء والفطنة مما جعله ينافس كبار التجار في السوق ويفوز بأفضل الصفقات من دونهم. المهم، بينما الناس يبيعون ويشترون في السوق، فإذا براهب من رهبان النصارى، رجل عجوز كبير السن، راهب من رهبان النصارى، يقف في وسط السوق وينادي بأعلى صوته: يا أهل السوق، يا أهل السوق! فانتبه الجميع ونظروا إلى هذا الراهب، ماذا يريد؟ فقال الراهب: يا أهل السوق، أفيكم أحد من أهل الحرم؟ اللهم ارزقنا زيارة الحرم، هنيئا لكم يا أهل الحرم. أفيكم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: أنا يا عم، أنا من أهل الحرم. فقال الراهب: أظهر فيكم أحمد؟ قال طلحة: ومن أحمد يا عم؟ قال الراهب: ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، هذا شهره الذي سيخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، سيخرج من أرضكم، من أرض الحرم، ويهاجر إلى أرض فيها نخل وماء، يعني المدينة. هذا شهره، سيخرج من أرضكم، من أرض الحرم، ويهاجر إلى أرض فيها نخل وماء. اسمع يا فتى، إن ظهر فيكم أحمد فاتبع، فإن الخير كله في اتباع أحمد. صلوا عليه. وإياك أن يسبقك أحد يا فتى إلى اتباع أحمد، فإذا ظهر أحمد فكن أول من يتبع أحمدا، فإن الخير كله في اتباع رسول الله. يقول طلحة: فتعجبت من كلام الراهب، فركبت جملي وانطلقت إلى أهلي في مكة، ونزلت عليهم وقلت: يا أهلي، أهناك جديد؟ هناك جديد بعدنا، بعد أن فارقناكم وذهبنا للتجارة؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، وقد اتبعه ابن أبي قحافة، يقصدون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول طلحة: وكنت أعرف أبا بكر جيدا، أعرف أبا بكر أنه تاجر صدوق أمين، لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا قط. شفت السيرة؟ السيرة الحلوة تنفع صاحبها. يقول طلحة: فانطلقت إلى دار أبي بكر الصديق واستأذنت وقلت: يا أبا بكر، أحقا ظهر محمد ويزعم أنه نبي وأنك اتبعته؟ قال الصديق أبو بكر: نعم يا طلحة، نعم اتبعته يا طلحة. يقول طلحة: وظل أبو بكر يدعوني إلى الإسلام. يقول طلحة: فقصصت على أبي بكر خبر الراهب في سوق بصرة بالشام. يقول طلحة: فأخذني أبو بكر وذهب بي إلى رسول الله، فقصصت خبر الراهب على رسول الله، فصر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول طلحة: فدعاني النبي للإسلام وتلا علي القرآن حتى نطقت الشهادتين وأسلمت لله رب العالمين. بقصة إسلام طلحة بن عبيد الله، اسمع، إسلام طلحة لم يمر هكذا بالساهل على قومه وعلى أمه بالذات. أمه اسمها الصعبة بنت الحضرمي الصعبة. وسبحان الله كانت صعبة جدا، اسم على مسمى، لأن أمه كانت تعد طلحة كي يكون سيدا في قومه، لكن طلحة لما أسلم لم يعد يصلح أن يكون سيدا في قومه، فحاولوا أن يصرفوه عن الإسلام وعن اتباع رسول الله باللين والرفق، فوجدوه كالجبل، بل هو أثبت من الجبل، فلجأوا إلى سياسة الشدة والقسوة. اسمع، يحكي لنا قصة إيذاء طلحة مسعود بن خراش رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، يقول مسعود: ذات يوم كنت أسعى بين الصفا والمروة، يقول مسعود، فنظرت فإذا بأناس كثيرين يسيرون وراء فتى، فتى يسير وراءه أناس كثيرون وعملين يدفعونه في ظهره دفعا شديدا ويضربونه على رأسه ضربا شديدا. يقول مسعود: ووراءه امرأة تسبه وتشتمه. يقول مسعود: فصحت فيهم وقلت لهم: من هذا الفتى الذي يضرب ضربا شديدا؟ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. قال مسعود: وما جرمه؟ هل وجدتموه يزني؟ هل وجدتموه يشرب الخمر؟ قالوا: لا، إنه صدع وترك دين الآباء والأجداد واتبع غلام بني هاشم. بصلوا عليه، اتبع رسول الله غلام بني هاشم. قال مسعود: ومن هذه المرأة التي تسبه وتشتمه؟ قالوا: هذه أمه الصعبة بنت الحضرمي. عذاب شديد يسار. وقالوا أيضا في قصة إيذاء طلحة: كان هناك رجل في مكة يسمى نوفل ابن خويلد. نوفل هذا كان يدعى بأسد قريش. فلما سمع نوفل هذا ابن خويلد عليه لعنة الله، لما سمع بإسلام أبي بكر الصديق وبإسلام طلحة ابن عبيد الله، اسمع، أتى نوفل ابن خويلد بحبل وربط فيه أبا بكر وبجواره طلحة وربطهما على النخلة بمكة وأغرى بهما أطفال مكة ليقذفوهما بالحجارة ويذيقونهما أشد العذاب. ومن هذه اللحظة سمي أبو بكر وطلحة بن عبيد الله بالقرينين، يعني بالصاحبين. عذاب شديد يا سادة. المهم، نقف دقائق معدودة مع مناقب وفضائل طلحة بن عبيد الله. أما تعلمون أن رسول الله بشر طلحة بالشهادة أنه سيموت شهيدا في سبيل الله عز وجل؟ وإليكم الدليل. ذات يوم صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل حراء، صعد النبي جبل حراء ذات يوم، فاهتز الجبل فرحا برسول الله، فركل النبي الجبل وقال: اسكن حراء، اسكن حراء، فما عليك إلا، اسمع، اسكن حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. ومن على الجبل؟ عليه رسول الله، هذا نبي، وعليه أبو بكر، هذا صديق وشهيد. من الشهيد؟ وكان على الجبل بكل شهيد: عمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن طلحة: من سره أن ينظر إلى شهيد، إلى شهيد يمشي على وجه الأرض، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وذات يوم اسمع، دخل أعرابي على رسول الله يسأله أسئلة، فنادت الصحابة على هذا الأعرابي: تعال يا أعرابي. نعم، قالت له الصحابة: اسمع يا أعرابي، سر رسول الله عمن قضى نحبه، يعني عن الذي نظر أخذ نظرا على نفسه أن يموت شهيدا. يا أعرابي، سر رسول الله عن الذي قضى نحبه في قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. يا أعرابي، سر رسول الله من الذي قضى نحبه، من الذي نظر أن يموت لله شهيدا. لأن الصحابة كانوا يتحرجون من سؤال رسول الله تعظيما وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم. فأقبل الأعرابي على رسول الله وسأله: يا رسول الله، من الذي قضى نحبه، من الذي نظر أن يموت لله شهيدا في قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، من هو يا رسول الله؟ اسمع. فأعرض عنه سيدي رسول الله، أعرض عن الأعرابي، فسأله الأعرابي مرة أخرى: يا رسول الله، من الذي قضى نحبه، من الذي سيموت شهيدا في قول الله هذا؟ فأعرض عنه سيدي رسول الله. وفي المرة الثالثة يدخل عليهم طلحة ابن عبيد الله من الباب، يدخل طلحة فينادي رسول الله: من السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا يا رسول الله. فأشار النبي إلى طلحة بن عبيد الله وقال: هذا ممن قضى نحبه. إلى طلحة: هذا ممن قضى نحبه، نظر أن يموت لله شهيدا وسيموت. كما أن طلحة يا سادة بشر بالجدة، بشهادة رسول الله. طلحة من العشرة المبشرين بالجنة، وإليكم الدليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، قال النبي محمد: أبو بكر في الجنة. النبي الآن يعدد العشرة المبشرين بالجنة ومنهم طلحة. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشرة، ومنهم طلحة بن عبيد الله. وإليكم الآن يا سادة، ركز معي والله، قصة البطل طلحة. يوم أحد كان أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد كان يقول: كان أحد كله لطلحة بن عبيد الله. وإليكم القصة، في غزوة أحد كان هناك 50 راميا على جبل الرماة، 50 رامي بقيادة عبد الله ابن زبير رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، النبي قال له للرماة الخمسين وقائدهم ابن جبير، قال النبي لهم: إن رأيتمونا نقتا فلا تنصرونا، إن رأيتمونا نقتا فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنا فلا تشاركونا. انتم مكنتوا على الجبل، اياكم ان تغادروا الجبل. لكنه في اول غزوه احد لما انتصر المسلمون وبداوا في جمع الغنائم، راهم الرماه، راوا اصحابهم يجمعون الغنائم، فدب حب الدنيا في قلوبهم ونسوا امر رسول الله. فقالت الرماة لبعضهم: الغنيمة الغنيمة، ماذا تنتظرون؟ لقد انتصر أصحابكم، انزلوا. فقال قائدهم ابن جبير: يا قوم، أنسيكم أمر رسول الله؟ ألم يقل لكم رسول الله أنتم على الجبل؟ لكن الأغلبية لم تلقي لكلامه بالا يا سادة، ونزل أربعون وبقي عشرة مع قائدهم عبد الله بن جبير. اسمع، فاستغل هذه الفرصة سيدنا الداهية خالد بن الوليد، وكان ما زال كافرا، انتهز هذه الفرصة فاستبار بجيش الكفر وهجم على العشرة الرماة وعلى قائدهم ابن جبير وعبادهم، ثم استدار من خلف الجيش الإسلامي وعبادهم عن بصرة أبيهم، ففرت الصحابة وطرقوا رسول الله بمفرده يحارب في أرض أحد بمفرده. ولا ينبغي لرسول الله أن يفر من أرض المعركة، كلهم تخلوا عن رسول الله. فينادي النبي بأعلى صوته: يا قوم، هلموا إلي، أنا رسول الله. فسمعتها المشركون، فسمعت المشركون هذه الكلمة من رسول الله، فعرفوا مكان رسول الله وقالوا: هو المقصود، نحن نريد هذا، نحن نريد أن نقتل رسول الله حتى نقضي على الإسلام. عرفوا مكان سيدي، فوجهوا نحوه كل السهام وكل النبال وكل السيوف. فيلمح طلحة بن عبيد الله رسول الله في جانب من جوانب المعركة، ويرى طلحة الدم يسيل من وجه رسول الله، فجن جنون طلحة، كيف يسيل الدم من وجه رسول الله؟ جن جنون طلحة، لكن طلحة كيف يصل إلى رسول الله والطريق إلى رسول الله كله سهام ونبال وسيوف، عشرات السيوف والرماح يا سادة؟ لكن طلحة قال: لا، قطع طلحة الطريق إلى رسول الله في قفزة أو في قفزتين اثنتين، وسط عشرات السهام والنبال، طريق صعب جدا، سهام كثيرة، قطع طلحة الطريق إلى رسول الله في قفزة أو في قفزتين. فلما وصل طلحة إلى سيدي رسول الله، وجد طلحة رسول الله قد سقط في حفرة أسقطه فيها المشركون، ووجد طلحة حلقات المغفر، المغفر هذا زي خوزة، خوزة يلبسها المجاهدون. وجد طلحة أن حلقات المغفر دخلت في وجه سيدي رسول الله، وشجت رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، كسرت مقدمة أسنان رسول الله، والدم يسيل من كل عضو من أعضاء رسول الله. فاستخرج طلحة رسول الله من الحفرة وهو يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وبدع طلحة يجفف الدم من على وجه رسول الله، ثم بدع طلحة يصب السهام هكذا يا سادة، يصب السهام عن رسول الله بيمينه، بارك الله يمينه حتى شلت يمينه، شلت يمين طلحة. فقال طلحة: حس، يعني كلمة ألم وتوجع. لما أصاب السهم يد طلحة قال: حس، كلمة توجع. فقال له رسول الله: والله يا طلحة لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون. وفي رواية: والله يا طلحة لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيتا في الجنة وأنت في الدنيا. ويصد طلحة السهام عن رسول الله كما قلت حتى شلت يمين طلحة دفاعا عن رسول الله. فيأتي أحد المشركين ويطأ برجله فوق ظهر رسول الله، يريدون قتل رسول الله بأي طريقة. هذا الكافر صعد بقدمه فوق ظهر سيدي رسول الله. طلحة ماذا يفعل؟ طلحة بمفرده يدافع عن رسول الله. طلحة كان جيشا بمفرده يدافع عن سيدي رسول الله. ينظر طلحة عن يمينه سهام كثيرة، عن يساره سهام كثيرة، السهام من كل ناحية. ماذا يفعل طلحة لينجو برسول الله؟ اسمع. فيخفض طلحة ظهره، يخفض طلحة ظهره ويقول: يا رسول الله اصعد على ظهري يا رسول الله. يخفض طلحة ظهره، يليخ كالبعير، يخفض ظهره: اصعد على ظهري يا رسول الله لأنجو بك. ويصعد سيدي رسول الله على ظهر طلحة بن عبيد الله، والنبي يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، لأنه حمل رسول الله على ظهره. ويسير طلحة والنبي على ظهره، يسير طلحة في أرض المعركة مسافات، ثم يتوقف طلحة وينزل رسول الله، ثم يصب طلحة السهام عن رسول الله هكذا، ثم يخفض ظهره مرة أخرى: اصعد يا رسول الله لأنجو بك. ويصعد رسول الله والنبي يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. ويسير طلحة ورسول الله فوق ظهره، وبعد مسافة يتوقف طلحة وينزل رسول الله، ويصد طلحة السهام هكذا عن سيده رسول الله. وفي هذه المرة أصاب طلحة سهم في رجله اليمنى، فأصابها العرج الشديد، أصابها العرج الشديد يا سادة، فما استطاع طلحة في هذه المرة أن يحمل رسول الله على ظهره، لأن رجله فيها عرج شديد. لكن طلحة استحيا، استحيا أن يقول لرسول الله: أنا لا أستطيع أن أحملك في هذه المرة يا رسول الله. فتكلف طلحة المشي، تكلف المشي، ولم يشعر رسول الله بأي وجع. يقول طلحة: أقسم بالله لما حملت رسول الله في المرة الثالثة شفى الله عرجتي ببركة سيدي رسول الله. ويحمل طلحته رسول الله على ظهره ونجا به من أرض المعركة. ولما خرج طلحة برسول الله من أرض المعركة أنزل طلحة رسول الله على الأرض ثم أغمي على طلحة أغمي عليه وارتمى على الرمال بعد كل هذا التعب وأغمي على طلحة. يقول أبو بكر الصديق فلما رجعنا إلى رسول الله بعدما انفررنا من أرض المعركة يقول أبو بكر رجعت أنا وأبو عبيدة بن الجراح لنطمئن على سيدنا رسول الله. يقول أبو بكر فلما اقتربنا من رسول الله وقلنا له كيف حالك يا رسول الله فقال النبي لهما اتركوني اتركوني واذهبا إلى طلحة بن عبيد الله وانظرا كيف حاله. يقول أبو بكر فلما ذهبنا إلى طلحة وجدنا فيه 39 ضربة 39 ضربة في جسد طلحة وشجت رأسه وأغمي عليه وشلت يمينه. يقول أبو بكر ونسمع رسول الله يقول أوجب طلحة أوجب طلحة والله هنيئا لك يا طلحة وجزاك الله عنا وعن رسول الله وعن الأمة كلها خير الجزاء. والله يا سامي كاد رسول الله أن يقتل لولا طلحة بن عبيد الله. والله والله وددنا يا طلحة لو لقيناك لقبلنا يديك ورجله وقبلنا رأسك وقبلنا جسدك كله الذي جعلته حائط سد تدافع به عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد كان يقول هذا اليوم كله كان لطلحة بن عبيد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ثم أمنه. وكان طلحة يا سادة كريما جدا من أكرم الناس. ذات يوم وصل إلى طلحة بن عبيد الله مالا وكان مقداره 700,000 درهم. فبات طلحة في ليلته هذه التي فيها المال يتململ وهو حزين غضبان. فتدخل عليه زوجته واسمها أم كلثوم بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فتقول له يا أبا محمد وهذه كلية طلحة يا أبا محمد هل رابك منا شيء؟ المرأة الصالحة يعني احنا زعلناك لحاجة ما لي أراك حزينا هل رابك هل أحزنك منا شيء؟ فقال لها طلحة لا لا لا يا أم كلثوم فنعم حليلة المرء المسلم أنت أنت زوجة صالحة. فقالت له وما يحزنك وما يغضبك يا أبا محمد؟ قال لها طلحة ما ظن عبد بربه يبيت وفي بيته كل هذا المال؟ كيف ألاقي الله؟ كيف أبيت ليلتي وفي داري كل هذا المال؟ فقالت له زوجته أم كلثوم وما يحزنك إذا أصبح الصباح وزعه على الفقراء والمساكين. ففرح طلحة وقال لها إنك موفقة بنت موفق. ولما أصبح الصباح يا سادة وزع طلحة المال كله على الفقراء والمساكين رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا تعالوا بنا يا سادة لنسبل الستار على طلحة ابن عبيد الله. وفاة طلحة، بالله ركز جيدا، بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، ركز، خرج جيشان، الجيش الأول بقيادة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش الآخر بقيادة سيدنا علي بن أبي طالب. الجيش الأول والذي هو بقيادة طلحة والزبير وعائشة خرج ليأخذ بثأر عثمان بن عفان من الذين قتلوه، أما جيش علي كان غرضه يثبت قواعد الدولة أولا، يثبت قواعد الدولة أولا، ثم بعد ذلك يأخذ بثأر عثمان. المهم، التقى الجيشان، جيش طلحة والزبير وعائشة مع جيش علي، ويشهد الله عز وجل، يشهد الله رب العالمين أن الجيشين ما كانا يريدان حرب بعضهما البعض، الله يشهد والله، بل تعانق الجيشان، تعانقوا فهم إخوة، ورجع كل جيش من حيث أتى، لكن أصحاب الفتنة عليهم لعنة الله دسوا الفتنة بين الجيشين، فرجع جيش طلحة والزبير وعائشة ليحاربوا جيش علي بن أبي طالب. اسمع، فلما رآهم علي بكى رضي الله عنه بكاء شديدا، لأن علي رأى طلحة والزبير وعائشة يريدون قتاله، فبكى علي رضي الله عنه بكاء شديدا، ونادى علي على طلحة وقال له: يا طلحة، أتريد أن تقاتلني يا طلحة؟ تقاتلني يا طلحة؟ جئت بعرس رسول الله لتقاتلني وقد دعت عرسك في البيت، يعني جئت بزوجة رسول الله عائشة لتقاتلني بها وقد دعت زوجتك في البيت. ثم نادى علي على الزبير وقال: يا زبير، أتريد أن تقتلني؟ تريد أن تقاتل علي يا زبير؟ أما تذكر يا زبير يوم أن مر بنا رسول الله ذات يوم فسألك رسول الله وقال لك: يا زبير، أتحب عليا؟ أتحب عليا؟ فقلت له: يا زبير، ألا أحب ابن عمي وابن خالي ومن هو على ديني؟ فقال لك رسول الله: يا زبير، ألا إنك يا زبير ستقاتله وأنت له ظالم، وأنت يا زبير لعلي ظالم. فبكى الزبير بكاء شديدا وقال: نعم أذكر، لكني نسيت، والله لا أقاتلك يا علي أبدا. فرجع طلحة ولم يقاتل، رجع طلحة فتعقبه رجل اسمه مروان ابن الحكم فقتل طلحة، ورجع الزبير فتعقبه رجل اسمه عمرو ابن جرموز فقتله، قتل طلحة وقتل الزبير. فيرى سيدنا علي بن أبي طالب، يرى سيدنا طلحة مقتولا بين الجبال على الرمال، والدم يغرق سيدنا طلحة في جسده كله، فيحمل علي جسد طلحة بن عبيد الله ويبكي بكاء شديدا ويقول علي، يقول علي: والله يا طلحة، عزيز علي، صعب علي جدا أن أراك مقتولا بين الجبال تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو بثي وحزني، إلى الله أشكو بثي وحزني. ثم قال علي: والله يا طلحة، وددت لو مت قبلك بعشرين سنة، وددت يا طلحة لو مت قبلك بعشرين سنة ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بشروا قاتل طلحة بالنار، بشروا قاتل طلحة بالنار. ثم دفن الإمام علي، دفن بيديه، دفن صاحبيه طلحة والزبير. وبعدما أن دفنهما علي، وقف علي على قبريهما وقال علي: أرجو من الله عز وجل أن أكون أنا، أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال علي: أشهد الله، أشهد الله أني سمعت رسول الله يقول، صل عليه، أني سمعت رسول الله يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة، جار رسول الله في الجنة. وبعد 30 سنة من دفن طلحة، ترى ابنته عائشة بنت طلحة ترى أباها في المنام بعد 30 سنة، يقول لها: يا عائشة انقلي جسدي فقد آذتني الرطوبة، الرطوبة رطوبة الأرض، انقلي جسدي يا عائشة فقد آذتني الرطوبة. تقول عائشة: والله فنقلنا جثمان أبي، تقول، فوجدناه كما هو، كما هو، لم تتغير منه إلا شعيرات، إلا شعيرات في لحيته فقط، إلا شعيرات في لحيته. بعد 30 سنة هذا طلحة يسامة. وصدق القائل لما قال: لطلحة نبع سخي يجود، لطلحة نبع سخي يجود، وعقل ذكي وقلب ودود، إذا ما ذكرناه فاحت ورود، إذا ما تحدث فهو فصيح، إذا ما ذكرناه فاحت ورود. فكان يهل كنور الصباح، فكان يهل كنور الصباح، يواسي الفقير ويمحو الجراح، فحببه الله في كل خير، وحبب فيه الهدى والصلاح، وأخبره راهب في سفر بأمر نبي الهدى المنتظر، وأخبره راهب في سفر بأمر نبي الهدى المنتظر. فلما أتاه دعاه النبي فأسلم لله رب البشر، وظل يجاهد في كل حين، ويحمي بعزم الأسود العرين، ويحمي بعزم الأسود العرين، وفي السلم يدعو إلى الله حبا، ويروي حديث النبي الأمين، وشلت له في جهاد يدو، وشلت له في جهاد يدو، بسهم أصابه يوم أحد، بروحه يحمي النبي فليس أحب إلى قلبه من أحد، بروحه يحمي النبي فليس أحب إلى قلبه من أحد. سنذكر طلحة دوما بخير، إذا هل نور وسبح طير، سنذكر طلحة دوما بخير، إذا هل نور وسبح طير. فجاره في جنة الخلد طه، صل عليه، فجاره في جنة الخلد طه، ومعه أخوه الحبيب الزبير. فرضي الله تبارك وتعالى عن طلحة بن عبيد الله. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احشرنا في زمرة صحابة رسول الله، اللهم إننا نحبهم فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحبهم فاحشرنا معهم، اللهم احشرنا في زمرة سيدنا رسول الله، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدلا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سقطتها، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الطيبة الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا النجفة لما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وإلى كوكب آخر إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. اللهم أكبر.